عايز اقول لمن بقى اللي هم هؤلاء؟ للعاشقه، للعاشق، للمدمن، لتارك الصلاه، لعاشق الاغاني. صدق انك تستطيع. امن يا مسلم، انت تقدر تتغير، انت تقدر تتغير. شوف الشيخ بيقول لي في نص دقيقه، والله انت تقدر تتوب في نص دقيقه دي، والله انت تستطيع ان تتوب الان في نصف دقيقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. امن يا مسلم، امن يا اخت، انت تقدري تغيري الحسابات بتاعت التواصل الاجتماعي، وتغيري رقم تليفونك، وتغيري الدنيا دي، وتبداي صفحه جديده من غير عشق. وانت برضه تقدر ترمي السيجاره من ايدك حالا، ومفيش حاجه اسمها اعمل جدول تبطيل سجاير، ومفيش حاجه اسمها اعمل جدول تبطيل برشام وتبطيل المخدرات، لا، في نص دقيقه توب وهاجر. احسنت يا شيخنا. الحقيقه انا اريد ان اختم هذا اللقاء واقول: ابداوا هذه الليله بصفحه جديده، بتوبة جديدة، جودوا التوبة لله عز وجل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علي وعليكم. اللهم آمين.